3 دول بيصلي 3 دول. بالنسبه للدعاء خلف الامام يوم الجمعه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج الاحاديث وذكر الصور على المنبر، نعم، ماذا تعني بتخريج الأحاديث؟ يعني مثلا يذكر الحديث رواه مسلم أو رواه البخاري، إيه، إيش هل فيها هي؟ نعم إيش فيها هي يعني؟ يعني هل يجوز مثلا أو مثلا يقول الحديث مباشرة دون تخريجه والتأمين لا لا، أنا قلت لك إيش فيها إذا قال رسول الله كذا ورواه البخاري، هذا علم. نقل عن بعض الناس أن الشيخ ناصر قال أن تخريج الأحاديث على المنبر ليس يعني من فقه الخطيب، فقالوا وما السبب؟ قال إذا كان المصلي من طلبة العلم فيعرف الحديث الذي أخرجه، وإن كان لا يعلم من الناس العوام فلا يعني يضره أن علم الراوي أم لا. يمكن في ناصر غير الألباني، الله أعلم. وبالنسبة للتأمين بارك الله فيك، أنا في المنام ما أرى هذا. طيب التأمين خلف بل الإمام، بالعكس، أنا أقول شيء، نعم، قبل ربع قرن من الزمان كان الخطباء كلهم كما يقول الناصر المزعوم، يعني يذكرون الحديث وبس، حديث صحيح ضعيف مش هامه إطلاقا. لكن من محاسن هذا العصر، وهو مما يدخل في مسمى ما يسمونه اليوم بالصحوة، ها، بالصحوة، أن بعض الخطباء، وليت كل الخطباء، ما يريدون حديثا إلا ويقولون رواه البخاري رواه مسلم. ليه؟ لأن المطارق الحديدية الفولاذية استمرت تنصب على رؤوس الخطباء. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة أنتم ترون أحاديث الرسول على المنبر بعضها ضعيف وبعضها موضوع بعضها صحيح، لكن اختلط الحابل بالنابل إلى آخره. فانتبهوا بعد لأي وبعد نوم طويل، فأخذوا يقولون الآن رواه البخاري تطمينا لقلوب السامعين وتعليما لهم. نحن نقول جزاهم الله خيرا إذا قالوا هذا. التأمين، تأمين إيش؟ عند الدعاء الخطيب، إيه هذا الذي يقول الألباني؟ هذا لا يجوز. نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا صلاة ولا كلام ولا صلاة على الرسول. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت فقد لغوت. يدخل فيها الدعاء التأمين كل شيء. طب هنا يا أبو فارس خلصنا؟ بس أخونا مسألة يا شيخ.